الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن والأخير من دروس سورة الحديد، ومع الآية 28، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، الله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين، ويخاطب المؤمنين بفروع الدين. هذا أصل في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أيها الإخوة، الإيمان أعلى مرتبة ينالها الإنسان. الناس رجلان، مؤمن وغير مؤمن، قد يكون كافراً وقد يكون ملحداً وقد يكون مشركاً وقد يكون منافقاً، الأصح أن نقول مؤمن وغير مؤمن. فالناس على كثرتهم وعلى كثرة انتماءاتهم وكثرة انتسابهم، الناس بحسب أعراقهم وأجناسهم ومللهم ونحلهم ومذاهبهم وطوائفهم، الناس بحسب مكانتهم، إنتاجهم، استهلاكهم، غناهم، فقرهم، كل هذه التقسيمات. العرق الأبيض، العرق الملون، أهل الجنوب، أهل الشمال، أهل الشرق، أهل الغرب، كل هذه التقسيمات، صدقوني أيها الإخوة، ما أنزل الله بها من سلطان. ليس هناك إلا تقسيمان اثنان: مؤمن وغير مؤمن، ولن تجد رجلا ثالثا، مؤمن وغير مؤمن. المؤمن عرف الله، بحث عن منهجه، طبق منهجه، تقرب إليه، اتصل به، أحسن إلى خلقه، سعد في الدنيا والآخرة. غير مؤمن غفل عن الله، تفلت من منهجه، أساء إلى خلقه، انقطع عن الله، شقي في الدنيا والآخرة. لن تجد رجلا ثالثا. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي وفاجر شقي. بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فإذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب من عرفه، يخاطب من آمن بوجوده، من آمن بوحدانيته، من آمن بكماله، يخاطب من عرف سر وجوده وغاية وجوده، من أين وإلى أين ولماذا، من أين، ماذا كنا قبل الحياة، وإلى أين ولماذا. هذا الذي عرف الله هو المعني بالخطاب. فلذلك نصيحة أزجيها لإخوتنا المؤمنين: قبل أن تعرف الناس بأمر الله، عرفهم بالآمر. قبل أن تعرفهم بتفاصيل الدين، عرفهم بأصول الدين، لأن تفاصيل الدين لا معنى لها إن لم نؤمن بأصول الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله. التقوى من وقى، والوقاية لا تكون إلا من شيء مخيف. يعني يا أيها الذين آمنوا إيمانكم لا معنى له إن لم تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إيمانكم لا يجدي إن لم تطيعوه، يا أيها الذين آمنوا إيمانكم لا يرقى بكم إن لم تستقيموا على أمره، يا أيها الذين آمنوا إيمانكم لا يقدم ولا يؤخر إن لم تعتمدوا منهج الله في حياتكم. فلذلك يقول لك الحاج مثلا أنه 4 ملايين كانوا يطوفون حول الكعبة، شيء جميل جدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، والمسلمون يعدون 1,200,000,000. أريد أن أقول لكم حقيقة أيها الإخوة، ربنا عز وجل إذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، في علاقة جدلية، إن كنت مؤمنا كما أراد الله لاستخلفك الله في الأرض، إن هذا ليس شيئا نادرا. قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذه سنة الله في خلقه، هذا قانون. فإن لم نستخلف، إن لم يكن أمرنا بأيدينا، إن لم تكن كلمتنا هي العليا، معنى ذلك في إيماننا خلل، في إيماننا خطأ، لسنا في الإيمان الذي أراده الله، لسنا في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه، لسنا في المرتبة التي ينبغي أن نكون فيها. قضية دقيقة جدا، قد يسأل سائل: يا رب ألم تقل في كتابك الكريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ألم تقل في كتابك الكريم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ألم تقل يا ربنا في كتابك الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم؟ أنا أريد أن أقول لكم كلمة مختصرة: هذا الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله، لا يحملك على الخوف من الله، لا يجعلك تقف عند الحلال والحرام، هذا الإيمان لا جدوى منه إطلاقا. يعني أن تقر بأن الله خلق الكون، أقر بهذا إبليس، أن تقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أقر بهذا كل الكفار، عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. العبرة أن تضع يدك على جوهر الدين، العبرة أن تؤمن الإيمان الذي ينبغي أن يكون، لأنه إذا آمنت الإيمان الصحيح ينبغي أن تقطف ثماره، إن آمنت الإيمان الصحيح ينبغي أن تلمس بيدك نتائجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله يعني أطيعوه. نقف هنيهة عند هذه الآية اتقوا الله، كيف تطيع الله إن لم تعرفه؟ ثم كيف تطيعه إن لم تعرف أمره؟ فأنت من أجل أن تطيعه، من أجل أن تتقي معصيته، من أجل أن تتقي غضبه، من أجل أن تتقي سخطه، من أجل أن تتقي ناره، ينبغي أن تطيعه. لن تطيعه قبل أن تعرفه. اسأل نفسك هذا السؤال: أي وقت خصصته لمعرفة الله منذ الصباح وحتى المساء؟ لا شك أنك إذا حضرت مجلس علم وأصغيت وراجعت الآيات ودققت فيها وتأملت فيها، وانعكس هذا على سلوكك طاعة لله، انعكس هذا على ضبط جوارحك، انعكس هذا على ضبط دخلك، انعكس هذا على ضبط بيتك، انعكس هذا على ضبط علاقاتك، لا شك أن هذه المعرفة أثمرت هذه الطاعة، قر عينا بهذا. أما إن لم يكن هناك طاعة، كسب مال حرام، علاقات اجتماعية غير منضبطة، أن تعيش مع الناس مع انحطاطهم، مع انحرافهم، مع تعلقهم بالشهوات، هذا لا يكون مؤديا إلى ثمرة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا الأمر ضمنه تعرفوا إليه، وهذا الأمر ضمنه تعرفوا إلى منهجه. يعني لا ينبغي أن يكون للمؤمن هم أكبر من أن يعرفه وأن يعرف منهجه. هذا الأمر لا يعلو عليه أمر، ولا يفوقه أمر آخر مهما بدا لك مهما، لأن ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الحقيقة ما لم تأخذ موقفا عمليا فلست مؤمنا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ما لم تأخذ موقفا عمليا، ما لم تحرر دخلك من الحرام، ما لم تقم الإسلام في بيتك، ما لم تكن علاقاتك إسلامية، ما لم تكن صادقا، ما لم تكن أمينا، ما لم تكن منجزا للوعد، ما لم تكن وفيا للعهد، ما لم تكن حليما، ما لم تكن كريما، ما لم تكن شجاعا، فلست مؤمنا، لأن الخلق ذهب بكل الخير. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الحقيقة اتقوا الله، أين الأمر والنهي؟ في القرآن الكريم أمر ونهي، ولكن هناك سنة مطهرة تفصيلية، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني ينبغي أن تبحث عن الأمر التفصيلي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم فيه أوامر إجمالية، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كيف تصلي؟ كم وقت؟ كم ركعة؟ الفرائض، الواجبات، السنن، المستحبات، المكروهات، ما ينقض الوضوء، ما ينقض الصلاة، كيف؟ هذا كله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تبيع وتشتري إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ كيف تتاجر؟ إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. فالقرآن الكريم في مبادئ كبرى، في توجيهات كبرى. أمرك أن تؤتي الزكاة، نصاب الزكاة، زكاة الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الحلي، زكاة العسل، زكاة الإنتاج الزراعي. تفاصيل هذه الأحكام تأخذها من أين؟ فهذا الذي يقول لك أنا أكتفي بكتاب الله يخالف كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أنت مكلف أن تأخذ ما آتاك الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم أيها الإخوة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة وظنيها، أما الحديث الشريف ظني الثبوت، ظني الدلالة وقطعيها. في القرآن الكريم كله ثابت عن الله عز وجل، أما السنة تحتاج إلى تدقيق في صحتها، هناك الحديث المتواتر، هناك الحديث الصحيح، هناك الحديث الحسن، هناك الحديث الموضوع الضعيف، هناك الحديث الضعيف جدا، هناك الحديث الموضوع. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فنحن أولا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني أطيعوه. من لوازم هذا الأمر أيها الموظف اذهب إلى حلب، من لوازم هذا الأمر أن تركب مركبة إلى حلب، إما أن تركب قطار أو مركبة أو طائرة، لا بد لك من آلة للنقل. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، جميل. كيف أتقي الله؟ كيف أعرف أن هذا أمر وهذا نهي؟ لا بد من أن تعرف المنهج. من هنا جاء طلب العلم حتم واجب على كل مسلم. طلب العلم فريضة، لأنك إن أطعت الله فزت فوزا عظيما، وإن لم تطعه خسرت خسارة عظيمة. فمن لوازم أمر الله عز وجل أن أطع الله عز وجل، أن تتعرف إلى الأمر. إذا مجلس العلم فرض عين على كل مسلم. أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الشركة، المزارعة، المساقاة، المضاربة، الأمانة، الهبة، القرض، الدين، الوكالة، الحوالة، الوصية، هناك آلاف آلاف الموضوعات في العلاقات المالية والاجتماعية، هذه لها أحكام تفصيلية. فإن لم تعرف هذه الأحكام كيف تتقي الله؟ من لوازم هذا الأمر أن تعرف منهج الله، من لوازم هذا الأمر أن تعرف الحلال والحرام. ما من شيء في الحياة الدنيا إلا تسحب عليه أحكام خمسة: فرض، واجب، سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. أي شيء، أي نشاط إنساني يتراوح بين الفرضية والحرمة، وبينهما واجب وسنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة وإباحة وكراهة تنزيهية وكراهة تحريمية وحرمة. فيا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تسأل: ما حكم هذا الشيء؟ ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا الطلاق؟ ما حكم هذا الزواج؟ ما حكم هذه الزيارة؟ ما حكم هذه النزهة؟ ما حكم تلبية هذه الدعوة؟ أيجوز أن تلبى أو لا تلبى؟ ما حكم التجارة بهذا الموضوع، بهذه البضاعة؟ مباح أن أتاجر بها؟ من علامة إيمانك أن تبحث عن أمر الله، لأنه في قاعدة تقول: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. فقوله تعالى اتقوا الله، من لوازم هذا الأمر أن تعرف أمر الله. أنت الآن مأمور أن تطيع الله. لو أن مديرا عاما استدعى أحد موظفيه وقال: آمرك أن تطيعني، ماذا يقول هذا الموظف؟ ماذا تأمر؟ ما أمرك حتى أطيعه؟ شيء بديهي. فأن إنسان يقال له اتق الله ولا يبحث عن أمر الله مشكلة، يقال له اتق الله ولا يعرف الحلال والحرام، لا يعرف ماذا يأكل، في طعام في شبهة، في طعام في شحم خنزير، في طعام في عظام مسحوقة، في طعام أساسه شحوم حيوانات محرم أكلها. قبل أن تأكل ينبغي أن تعرف ماذا تأكل، قبل أن تنطق ينبغي أن تعرف ماذا تنطق. هذه الكلمة فيها سخرية، وهذه فيها غيبة، وهذه نميمة، وهذا بهتان، وهذا إفك، وهذا استعلاء، وهذا كبر، وهذا عجب. طلب العلم حتم واجب على كل مسلم. يعني أنت حينما تحضر مجلس العلم أنت تفعل شيئا مصيريا في حياتك، لأنك إن لم تعرف منهج الله عز وجل وحدت عنه دفعت الثمن باهظا في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان مثلا لو أنه واقف أو مستريح على وسادة، لو لم يعرف أصول القيادة ما في مشكلة، أما إذا كان وراء مقود والمركبة متحركة وسرعتها فائقة ولا يعرف كيف يوقفها أو كيف ينحرف بها يمنة أو يسرة، هذا إنسان منتحر معناته. فمعرفة قيادة المركبة وإيقافها وتحريكها والانعطاف بها يمنة أو يسرة هي أشياء فرضية، هذه أشياء فرضية على قائد المركبة وإلا ينتحر. فأنت كائن متحرك، أودع فيك الشهوات، أودع فيك حب النساء، حب المال، حب العلو في الأرض، عندك زوجة، عندك أبناء، عندك بنات، زوجة لها طلبات قد تكون مخالفة للشرع قد تكون موافقة، فلا بد من معرفة الله. يعني أنا وإن كان طرفة هي بس والله وقعت، قالوا وقعت، إنسان يحج بيت الله الحرام، يعني ازدحام غير معقول، 4 ملايين، نزل أحد الأيام ليطوف ما في حدا، يا الله أين الناس؟ لما لا يأتون ليطوفوا معي في هذا الوقت المريح؟ يوم عرفات ما في حدا في مكة، لا يعرف أنه الحج عرفة. يعني هذا مثل، تلاقي شخص مرتكب الحرام، ماله حرام، بيته متفلت، نساء كاسيات عاريات، بناته متفلتات، لك أنا مسلم، طيب أين منهج الله عز وجل؟ ينبغي أن يبدو في حياتك، في بيتك، في عملك. فأنا وقفتي الدقيقة لما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني هذا أمر إلهي، يعني أطعني يا عبدي، اتقي غضبي، اتقي سخطي، اتقي معصيتي، اتقي ناري، هذا معنى اتقي الله. في شيء خطير، شيء خطير خطير، عليك أن تتقيه. فما لم تعرف هذا الأمر والنهي كيف تتقي الوقوع في الحرام وترك الحلال؟ إذن من لوازم الأمر بتقوى الله عز وجل أن تتعرف إلى أمر الله ونهيه، من لوازم تقوى الله عز وجل أن تتعرف إلى أمره ونهيه. أما العلاقة بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الحقيقة الإنسان بعقله يستطيع أن يصل إلى الله عن طريق التفكر في الكون، لا أقول أن يحيط بالله عز وجل، أن يصل إلى الله، أن تصل إليه شيء وأن تحيط به شيء آخر، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما عقلك عن طريق الكون الذي هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يمكن أن يوصلك إلى الله، ماشي. إذا عرفت أن لهذا الكون خالقا عظيما من لوازم كمال الخالق ألا يدع عباده في غفلة عنه، لا بد من إنزال الكتب ولا بد من إرسال الرسل. أي رسول يرسله الله لبني البشر يعطيه بينة تؤكد أنه رسول، هذا شيء ثابت، هي معجزة، إما أنها حسية كضرب البحر فأصبح طريقا يبسا، أو ضرب العصا تصبح ثعبانا مبينا، أو إحياء الميت كما فعل سيدنا عيسى، أو خروج الناقة كما فعل سيدنا صالح، يعني شيء لا يستطيعه البشر، من خصائص خالق البشر أجري على يد هذا الإنسان، إذن هو رسول الله. لذلك من خلال المعجزة تؤمن بالرسول. نبينا عليه الصلاة والسلام معجزته كتاب الله، وهذا الكتاب أحد أكبر دلائل إعجازه، أحد أكبر دلائل أنه كلام الله إعجازه، إعجازه البياني، إعجازه التشريعي، إعجازه التربوي، إعجازه العلمي، إعجازه الإخباري. إذا ثبت لديك من خلال إعجاز القرآن الكريم أنه كلام الله، ومن خلال تطابق أفعال الله مع آياته، هذا كمان أكبر دليل، إن ثبت لك أن هذا القرآن كلام الله من خلال إعجازه ومن خلال تطابق أفعال الله مع أحكامه، إذن هو كلام الله، فالذي جاء به رسول الله. الآن دخلنا إلى النقطة الثانية في الدرس، النقطة الثانية أن حديث رسول الله تشريع، أنه إذا نطق أو أنه إذا فعل أو أنه إذا أقر، يعني شيء حدث أمامه وبقي ساكتا، هذا الشيء الذي حدث أمامه وبقي النبي ساكتا تشريع، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته النبي مشرع. الآن إذا أيقنت أن النبي لا ينطق عن الهوى، إذا أيقنت أنه مشرع، فكلامه أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته لها حكم الأمر والنهي. من هنا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. إن آمنت أن هذا رسول الله عصمه الله عن أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، لا ينطق عن الهوى، لا ينطق إلا بالحق. الآن تستفيد من حديثه. من هنا قال سيدنا سعد ابن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أنصرف منها حتى أقضيها، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. النبي الكريم قال: مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب. بعد 1500 عام يتضح أن هناك عصبا اسمه العصب الحائر أو العصب المبهم بين القلب والرئتين والمعدة، فالتأثير الشديد جدا على المعدة قد ينتقل هذا إلى القلب نهيا عن نبضه. فمن شرب الماء غبا دون تمهل لمرة واحدة هذا يعرض نفسه لأخطار. الآن كشف العلم آلية هذه الأخطار، فإذا علمت أن كلام النبي حق من الله تعالى لا ينطق عن الهوى. أخواننا الكرام، آلاف الأحاديث، لا عصر النبي ولا من عاصر النبي ولا الحضارات التي عاصرت النبي ولا بعد 1400 عام يمكن أن يكون في هذه العصور والحقب حقائق علمية تكفي لتفسير حديث رسول الله. إذن معظم أحاديثه تدل على أنه نبي. إذن أنت إذا آمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا وموجودا وواحدا وكاملا، وآمنت أنه من كماله أنه لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن هذا الكتاب كتاب الله، كلامه من إعجازه ومن تطابق أفعال الله مع أقواله، علمت أن هذا الذي جاء بهذا الكتاب رسول الله، كلامه تشريع، يقول لك الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال لا ينطق عن الهوى، وقد عصمه الله في كل أقواله وأفعاله. الآن التمهيد، أين أمر الله ونهيه؟ هنا السؤال. أمر الله ونهيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دليل أقوى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عين طاعة الله، طاعة النبي عين طاعة الله، يعني متطابقة مع طاعة الله تطابقا تاما. من هنا قال الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير مفرد، لأنه إرضاء رسول الله، إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، إرضاء عين إرضاء الله، لأنه يشف عن الحق. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الجزاء: يؤتكم كفلين من رحمته. رحمة يمكن أوسع كلمة ينضوي تحتها عطاء الله كله. رحمة شيء مريح، شيء ترتاح له، لعل الصحة من الرحمة، ولعل الكفاية من الرحمة، ولعل الزوجة الصالحة من الرحمة، ولعل الأولاد الأبرار من الرحمة، ولعل سلامة الجسم من الرحمة، ولعل دقة الفهم من الرحمة، ولعل السمعة الطيبة من الرحمة، ولعل التجلي الذي ينزل على قلب المؤمن من الرحمة، ولعل السكينة التي تهبط على قلب المؤمن من الرحمة. عطاء الله حفظه وإسعاده وتوفيقه وتأييده ونصره وإكرام العبد من رحمة الله. يؤتكم كفلين من رحمته، مرحوم. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الفكرة. إذا تصورت أن المؤمن الذي عرف الله وعرف منهجه وتقرب إليه واستقام على أمره وطلب رضاه، يمكن أن يعامل كإنسان عادي متفلت جاهل منحرف عاصي. إذا توهمت أن المؤمن المستقيم يمكن أن يعامل كهذا الإنسان المتفلت، فأنت لا تعرف الله أبدا، لأن الله عز وجل يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يؤتكم كفلين من رحمته، حياتك غير حياة الآخرين، وبيتك غير بيتهم، وسعادتك غير ملذاتهم، وأعمالك غير أعمالهم. إذا ما في تميز صارخ في حياة المؤمن فالإيمان لا جدوى منه. يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين. الكفلين هما النصيبان، نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة، نصيب معجل ونصيب مؤجل، نصيب تشجيعي ونصيب تقديري، نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة. يعني الحقيقة أنه الذي يشدنا إلى الدين وإلى الإيمان وإلى طاعة النبي وإلى طاعة الرحمن هو أن حياة المؤمن شيء نفيس جداً. الإيمان مرتبة أخلاقية، الإيمان مرتبة علمية، الإيمان مرتبة جمالية. أذواق المؤمن غير أذواق غير المؤمن، حياته، أسرته، بيته، زواجه، أولاده، تربيته، مبادئه، تصرفاته، حتى لهوه بريء، نظيف، عفيف، منضبط، حتى أفراحه كلها طاعات وكلها دعوة إلى الله، حتى أتراحه كلها صبر وإنابة وتجمل. إن لم يكن المؤمن صارخا في أخلاقه وفي علاقاته وفي مبادئه وفي قيمه فما قيمة الإيمان؟ هذا مؤمن، هذا يعرف الله، قلبه رحيم، منطقه سليم، عقله ناضج، علاقاته واضحة. كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع زوجته السيدة صفية، مر به صحابيان قال: على رسلكما، وقفا قال: هذه زوجتي صفية. واضح مني، هذه زوجتي صفية. والمؤمن كذلك يوضح، لا يدع الناس في شك، لا يدع الناس في ريب، واضح جدا. المؤمن حظوظه تحت قدمه. سيدنا الصديق المرتبة الأولى بعد النبوة، الأولى، نبي، رسول، نبي، صديق، ولي، مؤمن. ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ومع ذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع أصحاب النبي في السقيفة، وقف أبو بكر رضي الله عنه وقال لعمر: يا عمر، مد يدك لأبايعك. سيدنا عمر صعق، قال أنت أفضل مني. شوف التواضع والإنصاف والأدب والتعاون. فقال أبو بكر بل أنت أقوى مني. فما كان من عمر إلا أن قال قوتي مع فضلك، أنا أعينك، أنا تحت جناحك، أنا وزير لك، قوتي مع فضلك. قال له مد يدك يا عمر لأبايعك. قال لا أطيق أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر، هذا شيء مستحيل. قال أنت أفضل مني. قال بل أنت أقوى مني. قال قوتي مع فضلك. هذا المؤمن صراعات ما في، تنافس ما في، أنانية ما في، طعن بالآخرين ما في، هي من علامات الإيمان. الذي أريد أن أقوله يؤتكم كفلين من رحمته. أنت لك رحمة الله، ولا تنسى هذه الآية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لك 24 مليون، 100 مليون، 1000 مليون، 7000 مليون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. القبر صندوق العمل، مصيرنا جميعا إلى القبر. بالقبر ما في تمييز. الموت أيها الإخوة يلغي غنى الغني، ويلغي فقر الفقير، يلغي قوة القوي، ويلغي ضعف الضعيف، يلغي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، يلغي صحة الصحيح ومرض المريض. الموت يجمع الناس سواء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. أنت مرحوم في الدنيا، فإنك بأعيننا، أنت محفوظ، أنت موفق، أنت منصور. الله جل جلاله خالق الأكوان يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألا تتمنى هذه المرتبة؟ ألا تتمنى أن تكون كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ ألا تتمنى أن يلقي الله في قلبك الأمن والطمأنينة والرضا والسرور؟ ألا تتمنى أن تكون لك هيبة؟ قلت لكم مرة أن الحجاج أراد قتل الحسن البصري، يعني تكلم كلام، أراد الحسن البصري أن يؤدي ما على العلماء من نصح للأمراء، فغضب الحجاج وأمر بقتله. دخل على الحجاج والسياف يقف والنطع قد مد، فلما نظر الأمر منتهي، تكلم بكلمات لم تفهم. ما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله وأجلسه إلى جانبه على السرير وقال له أنت يا أبا سعيد سيد العلماء، واستفتاه في قضية وطلب الدعاء منه وعطره وشيعه إلى باب القصر. السياف صعق والحاجب صعق، لحقاه، قال له يا أبا سعيد لقد أتي بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك وأنت داخل؟ قال قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. إلك هيبة أنت كمؤمن، إلك هيبة. من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله خاف كل شيء. مؤمن، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والله أيها الإخوة لو لم تكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت، أولئك لهم الأمن. الله عز وجل يمنحك نعمة الأمن، مطمئن، واثق، لا تخاف، لا تنافق، لا ترجو، لا تتملق، لا ترتعد فرائصك من فلان وفلان، أنت مع الله. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كتلين، كلام خالق الكون، وزوال الكون أهون على الله من ألا يؤتيك كفلين من رحمته إذا كنت مؤمنا. العبرة أن تكون مؤمنا، أن تنفذ ما أمر الله، ما أمرك الله أن تنفذ. فضلا عن هذا، فضلا عن هذه الرحمة التي تملأ قلبك، تملأه رضا، تملأه أمنا، تملأه سرورا، تملأه سعادة، تملأه ثقة بالمستقبل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مو علينا، لنا، لام الملك، مو علينا، لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، هو مولانا. الإنسان أيها الإخوة من دون إيمان المستقبل مخيف، المستقبل مظلم، المستقبل في أمراض عضالة، أمراض مخيفة، في قهر، في فقر، في ورم، في أشياء مخيفة جدا. أما المؤمن واثق من حفظ الله له. في 96 منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، نشيط أسنانه في فمه، قيل يا سيدي ما هذه الصحة التي متعك الله إياها؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. الله بمتعك بالصحة، بأولاد أبرار، بزوجة صالحة، بدخل يكفيك، يكفيك لا يطغيك، فشيء كبير كثير. كل وعود الله ثمنها أن تؤمن وأن تطيعه، بس إن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هنا الآن في شيء بالدين غير الراحة والطمأنينة، رؤية صحيحة. الناس في غفلة وأنت في صحوة، الناس في عمى وأنت مبصر، الناس في متاهة وأنت على محجة واضحة، الناس في قلق وأنت في طمأنينة. طريق واضح، هدف واضح، الدنيا واضحة. الدنيا ليست مقراً لكنها ممر، الدنيا حياة دنيا إعدادية لحياة عليا أبدية، حياة دنيا إعدادية لحياة عليا أبدية. لذلك المؤمن مراكز الثقل في الآخرة، اهتماماته في الآخرة، حرصه في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، ويجعل لكم نورا تمشون به. نور يلقي الله في قلبك النور. المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون، يسمع ما لا يسمعون، في عنده بصيرة. أنت الآن دقق في أي إنسان يرتكب حماقة، لماذا يرتكب هذه الحماقة؟ لأن رأى أن هذه الحماقة لصالحه، لأنه رأى أن الكذب يجلب له المال وهو أحمق، رأى أن هذا العمل يجلب له السرور وهو أحمق، أعمى لأنه. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله أيها الإخوة، في بالأرض 5,000,000,000 إنسان تقريبا، إذا إنسان واحد أعرض عن ذكر الله ولم تكن له معيشة ضنكا، هذه الآية ليست في كتاب الله أبدا. ومن صيغة شرطية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ابحث ودقق، اسأل بصدق. هؤلاء الذين بلغوا قمم النجاح في المال هم أشقى الناس من دون ذكر لله، الذين بلغوا قمم النجاح في المراتب العليا هم أشقى الناس إن لم يعرفوا الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك كنت أعمى كذلك في الدنيا لم تكن ترى. يعني المؤمن ماذا يتمتع؟ برؤية، يرى بواعث الأمور، يرى مآل الأمور، يرى النهايات، يرى العواقب، يرى الأهداف. فالمؤمن ماشي على هدى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور، نور الله يأتيك في الصلاة. النبي قال الصلاة نور، نور. المصلي الحقيقي يلقي الله في قلبه الطمأنينة والرؤية الصحيحة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، إلا المصلي. هذا مستثنى. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الماضي، الماضي كله مغطى بالمغفرة. الآن آمن، الآن اصطلح مع الله، الآن توب إليه توبة نصوحة. الماضي مغطى. ويغفر لكم. إذن أنت إن عرفت الله، آمنت به كما ينبغي، واتقيت أن تعصيه، آمنت به وعرفت أمره فاتقيت أن تعصيه. الآن النتائج، يؤتكم كفلين من رحمته في الدنيا والآخرة ويجعل لكم نورا تمشون به. في عندك رؤية صحيحة. أكثر مصائب الناس من حماقاتهم، وأكثر حماقاتهم من جهلهم، من عماهم. العمى يؤدي إلى حماقة. تصور إنسان ماشي بالليل بأرض وعرة فيها أكمات، فيها حفر، فيها وحوش، فيها منزلقات، مصباح ما فيه، فالوقوع حتمي، التعثر حتمي، الهلاك حتمي. تصور إنسان ماشي في هذا المكان الوعر لكن معه مصباح متألق، هذا المصباح يكشف له كل شيء. فأنت إذا اتصلت بالله عز وجل ألقى الله في قلبك نورا. الصلاة نور. ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية الأخيرة، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني هذا الفضل متاح لكل إنسان، لكل إنسان كائنا من كان. فضل الله عظيم، فضل الله ليس لفئة ولا لأمة ولا لعصر ولا لجيل. قلت لأخ كريم قبل أن أصل إلى هذا المسجد، دين الله كالهواء للناس، هواء لا يستطيع أحد أن يحتكره، ولا جماعة ولا فئة ولا عصر ولا مصر ولا أقليم ولا حقبة. دين الله لكل الناس، هذا معنى قول الله عز وجل والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلموا، ألا يقدرون على شيء من فضل الله. فضل الله ليس بيدهم، بيد الله. الجنة بيد الله، لا بيد أهل الكتاب، بيد الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. كلنا عباد الله، كلنا عبيده. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك نافذ في حكمك. الأمر بيد الله، يعني الجنة بيد الله لا يحتكرها إنسان. في العصور الوسطى بيعت القراريط والأسهم، وهناك من اشترى جهنم وقال سأغلقها، فبارت سوق الأول فاشتراها منه مرة ثانية. هذا كله كلام غير مقبول. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي هم لا يقدرون على شيء من فضل الله. فضل الله ليس بيدهم، إنما هو بيد الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين.